الحبيب فإني أرجو لمحة لي من عينيك. كلما صليت عليك تزداد الأشواق إليك، يا حبيب فإني أرجو لمحة لي من عينيك. فالصلاة عليك ضياء للفؤاد كذاك جلاء، فالصلاة عليك ضياء للفؤاد كذاك جلاء. فالصلاة عليك ضياء للفؤاد كذاك جلاء. وقت الفجر وقت الفجر وقت الفجر والمساء. لا زهورا طاب وجها وكذا معنا.